وزينة العلماء وحلية الأولياء. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وبالعفاف تصلح معايش العباد، وبالعفاف يعم الأمان، وتبنى الحضارات، وينتشر الخير والسلام. ومن كان العفاف لباسه اشتغل بنفسه ولم ينظر إلى غيره ورضي بما أعطاه الله وقنع بقسمة الله وعاش كريما ومات عزيزا. ومن تخلق بالعفاف فاز بالرضوان يوم لا ينفع المال ولا الأولاد، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والقناعة والرضا. ولقد وردت في القرآن الكريم آيات بينات تدعو إلى التخلق بالأدب والشرف والعزة والكرامة والحياء والعفاف. ومن صور العفاف في القرآن الكريم العفاف عن أموال الناس وعدم ظلمهم وأكل أموالهم بالباطل. لذلك يقول الله عن القائمين على أموال اليتامى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالا ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. فأمر الله بالإنفاق على اليتيم من ماله من غير من ولا إسراف ولا تقتير، وأن يكون الوصي على اليتيم أمينا شريفا عفيفا، وأن يرد إليه ماله عند بلوغه سن الرشد، وأن يشهد عليه عند رد ماله، وأن يعلم أن الله مطلع عليه عالم بأسراره رقيب على أفعاله. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. فقال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ومن العفاف القناعة